البخاري ومسلم. لكن الذي حصل اليوم ان اخلاق الناس الا من رحم الله تسوء وتتزفت في رمضان، فلا تسمع الا المضاربات والملاكمات والمشاكل والخصومات والزعق وثوران الاعصاب. فقد ترى الواحد من شدة غضبه وثورانه ما يستطيع او ما تستطيع ان تكلمه ولا ان تناقشه. لماذا؟ لان بطنه فارغ. سبحان الله، مسكين هذا عبد بطنه، اذا امتلأ بطنه هدأ وضحك وانبسط، واذا فرغ بطنه تفرقع وزعف. لا يا اخي، لست عبد بطنك ولا عبد شهوتك، انك عبد مولاك وخالقك، والذي خلقك سبحانه يريد منك ان تتهذب بالاخلاق الاسلامية وان تستعلي على النفس وشهواتها وافاتها. ومن اعظم افاتها الغضب، فلا تغضب وانت صائم. تاسعا، ان شهر رمضان شهر الانفاق والبذل والصدقات، فالحسنات فيه تتضاعف والعمل الصالح فيه يرفو ويرفو. فارجوك اخي الكريم ان تحرص على تفطير صائم كل يوم ليكون لك مثل اجره، وان تحرص كذلك على الانفاق على اليتامى والمساكين والمحتاجين، وذلك تأتيا بسيد الكرماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان، فلا يسأل شيئا الا اعطى. فاحرص يا اخي على تفقد احوال جيرانك واهل بلدك واهلك وارحامك. ساعد المحتاج، اغف الملهوس، اخف عن المدين، لتفوز بالاجر من الله والدعاء من هؤلاء المؤمنين. عاشرا، لا تسرف يا اخي في مطعمك ومشربك في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس. كلما جاء شهر رمضان اقبلوا على شراء الكثير الكثير من المأكولات المتنوعة من لحوم ومآكل ومشارب وخضروات وأطعمة وفواكه، فإذا جاء وقت الإفطار تجدهم قد حشدوا كل هذه الأنواع على الموارد، يكثرون من أكلها، فيستغرقون في الأكل من المغرب إلى العشاء أو على الأقل ساعة كاملة. فهؤلاء يحولون شهر رمضان إلى شهر شهوات، وهذا خلاف ما جعل عليه شهر رمضان وما شرع لأجله. فرمضان ليس شهر التفنن في المطاعم والمشارب، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، كل الأوعية التي تملأ بما تملأ به خير إلا البطن، فامتلاؤه شر. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات، يكفي ابن آدم لقيمات، لقيمات قليلات يقمن صلبه، فإن كان لا بد، فإن كان لا محالة، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ومما وقع يحكى في قصة أن يحيى بن زكريا رأى الشيطان ومعه معالق كثيرة معلقة عنده، فقال له: ما هذه الملاعق؟ ما هذه؟ قال: هذه عندي شهوات أقدمها لابن آدم، كل واحد عندي ملعقة له. قال: هل عندك ملعقتي؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: إذا أكلت شبعت